من أفطر في يوم القضاء، إنسان أفطر في رمضان لعذر وبعدين بعد رمضان جاء يقضي فأفطر، لا يجوز له ذلك، ويلزمه القضاء في قول جمهور العلماء، يلزمه القضاء في قول جمهور العلماء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتين فقالتا كنا صائمتين فأفطرنا، قال عليه الصلاة والسلام أمن قضاء؟ يعني كنتم تقضون؟ قالتا لا، قال لا يضركما إذن، اقضيا يوما مكانه. قال العلماء إذن لو كان من القضاء لضرهما، أي أنه ارتكاب إثم، فإذا كنت تقضي لا يجوز أن تفطر إلا لعذر، أما النافلة جائز.